لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلهن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها I'm going to وأن تصبروا خير لكم والله غفور.

Thank you.